بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في دروس التفسير من كتاب الإمام ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل. الحمد لله انتهينا من سورة الفاتحة وما يتعلق بها، ثم انتقلنا إلى النبأ، والآن نحن في سورة النازعات. من قول الله تعالى: والنازعات غرقا، إلى قول الله تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ربما اليوم نقف عند الآية الأولى، نقف عند قصة موسى عليه السلام، نقف عند قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى. قال ابن جزي رحمه الله: اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات والمدبرات. هذه الكلمة لأنها ألفاظ عامة، والنازعات كل شيء يمكن أن يتصف بالنزع، فممكن تنطبق عليه هذه كلمة والنازعات غرقاء، والناشطات نشطار، والسابحات سبحة، فالسابقات سبقة، فالمدبرات أمرا. فقيل إنها الملائكة، وقيل النجوم. فعلى قول بأنها الملائكة سماهم نازعات. لماذا سماهم الله عز وجل نازعات؟ لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادهم. ملائكة الموت ينزعون الأرواح. توفته رسلنا، الله قال عن ملائكة الموت، فينزعون أرواح الناس. فذلك الله عز وجل أقسم بالنازعات، أقسم بالملائكة على هذا القول، على معنى النازعات من أبي معنى الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجساد. وناشطات لأنهم ينشطونها، من فعل نشط ينشطون، أي يخرجونها، ينشطونها أي يخرجونها، ينزعونها وينشطونها يخرجونها. فهو من قولك: نشطت الدلو من البئر إذا أخرجته. هذا على ما ذكره الجزي، وذكر في تفسير الجلالين النازعات، قال تنزع الملائكة، تنزع أرواح الكفار بشدة، وتنشط أي تنزع أرواح المؤمنين بخفة، تنشط من النشاط بخفة، والنازعات بشدة. وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم، الملائكة يسبحون. ما معنى يسبحون؟ أي يسرعون في سيرهم، أي يسرعون فيسبقون. فذلك الله أتى بالفاء بعد ذلك، قال: والسابحات سبحا فالسابقات، يسرعون فيسبقون. فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسب ما يأمرهم الله. إذن يسرعون في تدبير الأوامر ويسبقون إلى ما أمرهم الله. هذا على القول الأول بأن النازعات معناها الملائكة. وعلى القول بأنها النجوم، لماذا سماها الله نازعات النجوم؟ كيف تنزع النجوم؟ سماها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى المغرب، يعني تذهب من المشرق إلى المغرب. وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج، تنتقل من منزل إلى منزل. فالبرج معناه المنازل، تسمى ذات البروج أي ذات المنازل. والسابحات، لماذا تسمعها السابحات النجوم؟ لأنها تسبح في الفلك، يعني تمشي في الفلك. ومنه قوله تعالى: كل في فلك يسبحون. فتسبق في جريها، فتدبر أمرا من علم الحساب. تسبق في جريها، تأمر ما كلف الله تفعل في سيرها وفي جريانها التي كلفت به. هذا على معنى النجوم، والنزعات أي النجوم. وقال ابن عطية عنده كتاب مطبوع في التفسير اسمه المحرر الوجيز، هو وجيز في 13 مجلدا، وجيز مختصر. حدثت الطبري ما شاء الله في 15 مجلدا قال يعني اختصرته اختصارا بالغا بالغ في اختصاري. وقال ابن عطية لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائكة، هذا المشهور والمستند أن مدبرات الملائكة. وحكى الزمخشري فيها ما ذكرنا، كان يعني ممكن تكون النجوم كذلك في كتابه الكشاف وهو مطبوع أيضا. وقد قيل في النازعات والناشطات إنها النفوس، هذا قول ثالث معنى النازعات والناشطات. وقد قيل في النازعات والناشطات إنها النفوس تنزع من معنى النزع بالموت، فتنشط من الأجساد، تنزع بالموت يعني تتألم بالموت وتنشط أي تخرج من الأجساد. هذا معنى النفوس، النفوس النازعات والنشطات أي النفوس. وقيل بالسابحات والسابقات، ما معنى السابحات والسابقات في هاتين الكلمتين فقط؟ قيل إنها الخيل وإنها السفن، قيل إنها الخيل وقيل إنها السفن كذلك، لأن السفن تسبح في البحر والخيل تسرع فتسبق، فينطبق عليه هذا الوصف أنها سابحات وأنها سابقات. طيب والنازعات، هذه كلها كلمة النازعات وما عطف عليها، والنازعات الله أقسم بالنازعات والنازعات، والناشطات هذه واو العطف معطوف على النازعات، والنازعات غرقا والناشطات، فالله أقسم بالنازعات وأقسم بالناشطات وما بعد السابحات، السابحات كلها حروف عطف. ما معنى غرقا؟ إن قلنا إن النازعات الملائكة ففي معنى غرقا وجها، أحدهما أنه من الغرق أي تغرق الكفار في جهنم، والنازعات غرقا أي الملائكة تزع أرواح الكفار فتغرقهم في جهنم، هذا المعنى الأول. والآخر أنه من الإغراق في الأمر، الأغرق في الأمر معنى بالغ فيه مبالغة، والآخر أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه، أي تبالغ في نزع النفوس حتى تخرجها من أقاصي الأجساد، تبالغ في نزع النفوس يعني مثلا لا تترك روحا في أي مكان من الجسد، تنزع الروح من كل مكان في الجسد، تبالغ في نزع الروح من الجسد. وإن قلنا إن النازعات النجوم فهو من الإغراق بمعنى المبالغة، معنى واحد أي تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كله، يعني تأتي من المشرق إلى المغرب فتسير في كل الفلك. وإن قلنا إنها النفوس، نزعت لي النفوس، فهو أيضا من الإغراق، أي تغرق في الخروج من الجسد، ونازعات غرقا. الآن بقي معنا غرقا، بعد ذكر معنا غرقا ما إعراب هذه الكلمة ونازعات غرقا؟ قال مصدر، معنى مصدر أي مفعول مطلق، عندما يقول مصدر أي مفعول مطلق في موضع الحال، يعني بمعنى إذا كانت معنى الملائكة أي والملائكة التي تنزع التي تغرق أرواح الكفار إغراقا، فيكون ونزعت حال كونها غرقا فهو بمعنى تغرق إغراقا في معنى في موضع الحال حال كونه غرقا. ونشطا وسبحا وسبقا مصادر كلها مفعول مطلق، والنشطات نشطا وسبحا هذا واضح لأن اللفظ يدل عليه، وهذا من أجل التأكيد، كلمة تقول أكرمته إكراما وأخرجته إخراجا من أجل توكيد الفعل، نشطا وسبحا وسبقا مصادر. أمرا مفعول به، فالمدبرات أمرا أي التي تدبر أمرا، فأمرا المدبرات اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فالمدبرات أمرا. لماذا أقسم؟ أين جواب القسم؟ قيل وجواب القسم محذوف بدون قيل، هذا من كلامنا، وجواب القسم محذوف ما تقديره؟ لتبعثن، لأن الله قال يوم ترجف الراجفة، أي لتبعثن أيها الناس يوم ترجف الراجفة، وتدفعها الرادية. فجواب محذوف، جواب القسم محذوف. كيف عرفنا أنه محذوف؟ ما الذي يدل عليه؟ الآية التالية، الآية التي بعدها تدل على أن جواب القسم هو البعث، أنكم ستبعثون. مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتبعثون، قل بلى وربي لتبعثون. ومن قوله تعالى فلا أقسم بالشفق، بمعنى أقسم وأكد قسمي بالشفق، هذه لا للتأكيد. فلا أقسم بالشفق والليل وما وساق أي وما جمع، والقمر إذا اتسق أي إذا اجتمع، وهي الأيام البيض، الليالي البيض الله أقسم بها، قالوا الليل إذا اتسق هذه اكتمل واجتمع. ما هو جواب القسم؟ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، أي لتستقلن من حالة إلى أخرى، من الدنيا إلى الآخرة، لتبعثن ولتنتقلن من حالة إلى أخرى. كل جواب القسم هنا كذلك في هذه السورة كما في الآيات الأخرى الكثيرة في القرآن الكريم التي أقسم الله فيها على البعث، كما قال والذاريات ذروة في الحاملات وقرا في الجاريات يسرا في المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق، يعني الذي وعدكم الله سيقع، وإن الدين لواقع، الدين جزاء، وإن الدين لواقع. وقيل الجواب يوم ترجف الراجحة في المدبرات أمرا، يوم ترجف، وهناك لام الجواب محذوفة، لا يوم ترجف الراجحة، قيل هذا هو جواب القسم. وقيل الجواب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة على تقدير حذف لام التأكيد، لام التأكيد يعني لام الجواب تقع في جواب القسم. قل بلى وربي لتبعثن، تالله لتسألن، تالله لقد أرسلنا، إذا كان في الماضي يؤكد بلام مع قد، وإذا كان في المستقبل يؤكد بلام التأكيد. قل بلى وربي لتبعثن، تالله لتسألن، تالله لقد أرسلنا في الماضي. لذلك عندما تقول لقد هذه لام القسم، حتى لو حذف القسم، لأن أحيانا يحذف القسم أحيانا يذكر. عندما تقول لقد فأنت تقسم، طيب بعض الناس يرسل لي رسالة يقول لقد كذا، أقول لماذا تقسم؟ قل أنا ما أقسم، لقد أنت أقسمت، هذه لام جواب القسم. وقيل هو إن وقيل إن هو وقيل هو ما هو يتحدث عن شيء؟ شوفوا إيش رأيكم معي ولا لا تمام؟ وقيل هو إن في ذلك العبرة لمن يخشى، ما الضمير فيه يعود؟ أيوة الجواب، جواب القسم. قيل هو أي قيل جواب القسم إن في ذلك العبرة لمن يخشى، هذا جواب القسم. قيل هذا، لكن هذا بعيد، بعيد في المعنى وبعيد في بين القسم وبين جواب القسم. يعني ما يأتي القسم في أول سورة، جواب القسم في وسط السورة أو في آخر السورة، جواب القسم يكون قريبا من القسم، لا يكون بعيدا عن القسم. إذن هو بعيد في المعنى وبعيد في المكان. وقيل هو إن في ذلك العبرة لمن يخشى، وهذا بعيد لبعده عن القسم، ولأنه إشارة إلى قصة فرعون. إن في ذلك أي في قصة فرعون لا عبرة لمن يخشى، فذلك إشارة، اسم إشارة إلى قصة فرعون، وليس إشارة إلى جواب القسم، ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا بمعنى القسم. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قيل الراجفة النفخة الأولى في الصور، هي الراجفة، ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى وهي النفخة الثانية. والرادفة بالدال النفخة الثانية، لأنها تتبعها من فعل ردف يردف، فهي تردفها أي تتبعها، الرادفة تردف فهي رادفة، اسم فاعل من رادفة يردف، فهي تردف بفتح الدال، رادفة يردف لأنها تتبعها، ولذلك سماها رادفة أي تابعة. فالأقسم بالنفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية، تتبعها التابعة، تأتي بعدها التابعة، الرادفة مع التابعة. فتتبعها الرادفة خف اللفظ من تتبعها التابعة، وزي مع الراجفة والرادفة في تناسب اللفظ وتؤدي المعنى ومحسنة البديعية، يعني أنها جاءت مجانسة لما قبلها الفواصل المتوازية، يعني جاءت مناسبة للفصلة السابقة الراجفة الرادفة. قال لأن الموازية أو الموازنة في الفواصل الموازية والموازنة، نسيت الفرق بينهما، هذه الموازنة الموازين فاف والموازنة على وزن واحد وإن كانت الحروف مختلفة أو العكس، المهم بهذا المعنى، يعني في تناسب بين الراجفة وبين الرادفة في الفواصل، والفواصل معنى نهاية الآيات. ولذلك تسمى رادفة من قولك رادفت الشيء إذا تبعته، تقول رادفت الشيء متى؟ إذا تبعته. وفي الحديث إن بينهما 40 عاما، بين النفخة الأولى والثانية كم؟ 40 عاما بينهما 40 عاما، إذا جاءت النفخة الأولى 42 عام بعد النفخة الأولى من أجل الإماتة، من أجل الموت حتى يموت الخلق، والنفخة الثانية من أجل البعث، من أجل الإحياء، من بعد النفخة الأولى يكون الموت من أجل إماتة من بقي من الخلائق على الأرض، والنفخة الثانية من أجل إعادة الأرواح إليهم، إعادة الأرواح إليهم. لذلك إبليس ماذا قال؟ أنظرني إلى يومي ما بغاش يموت، ما أرد يموت، يعني يوم يبعثون، يبعثون يعني الناس يحيون فيبقى حيا معهم. قال إنك من المنظرين، ما قاله إلى يوم يبعثون، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يخاف من الموت لكن لا يخاف من النار. وقيل الراجفة الموت والرادفة القيامة، يوم ترجف الراجفة أي يوم يأتي الموت، تتبعها الرادفة يتبعه يوم القيامة، هذا المعنى الثاني. وقيل الراجفة الأرض، ترجف الراجفة أي تزلزل الأرض، مثل إذا زلزلت الأرض زلزالها، من الرجفة الزلزال، من قوله ترجف الأرض والجبال. والرادفة السماء لأنها تشق يومئذ تنفتح، إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء فرجت. والعامل في يوم ترجف الراجفة، العامل هذا ظرف يوم، ما هو الفعل الذي عمل فيه؟ الظرف مثل مفعول به، لابد من فعل يفعل يعمل فيه، فعل أو مشتق. محذوف هو الجواب المقدر، تقديره لتبعثن يوم ترجف الراجفة، لتبعثن يوم، إذن جواب القسم محذوف، يعني حتى لو قلنا جواب القسم هو ليوم ترجف، ماذا يحصل يوم ترجف؟ فتبعثن يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. وإن جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله قلوب يومئذ واجفة، واجفة يوم ترجف، أيوة، إذن الذي ممكن تكون العامل في يوم هو قلوب واجفة يوم، أي خائفة قلوب يومئذ، ربما هذا أنسب. لماذا؟ لأن البعث يكون بعد النفخة الثانية ليس الأولى، إذا كانت النفخة الأولى ترجف الراجفة، يعني النفخة الأولى، النفخة الأولى من أجل إماتة، فالبعث لا يكون بعد النفخة الأولى وإنما يكون بعد النفخة الثانية. وبعد كم المدة بين النفخة الأولى والثانية؟ 40 سنة، وهذا ما على ما رواه الطبري في تفسيره، هذا منقول عنه تفسير الطبري في الجزء 24 الصفحة 66 في تفسير الطبري. أين نحن إذن؟ ترجف الراجفة يوم تتبعها، واجفة يوم ترجف الراجفة. فالعامل في يوم معنى قوله قلوب يومئذ واجفة، ويكون تتبعها الرادفة في موضع الحال، حال كونها تتبعها الرادفة، يعني واجفة يوم ترجف القلوب، تخاف عندما عند النفخة الأولى، بعد النفخة الأولى، حال كونها تتبعها النفخة الثانية الرادفة. ويحتمل أن يكون العامل في تتبعها قلوب يومئذ واجفة. يعني هذا معنى آخر، يحتمل أن يكون العامل في تتبعها قلوب يومئذ واجفة، أي شديدة الاضطراب. والوجيف والوجيف والوجيب بمعنى واحد، واجبة أو واجفة، تقارب اللفظ يؤدي إلى تقارب المعنى. وقال أصبهاني والأصفهاني، واجفة وجيبة، وجيب عفوا، وجيب وجيف معنى الخوف. وارتفع قلوب بالابتداء، قلوب يومئذ واجفة، واجفة خبره، يعني قلوب، لماذا قلوب؟ إنه مبتدا، خبره واجفة، قلوب يومئذ واجفة. وقال الزمخشري واجفة صفة، والخبر أبصارها خاشعة، والخبر أبصارها خاشعة، أبصارها خاشعة كناية عن الذل والخوف. إذن قلوب أبصارها خاشعة، يعني قلوب مبتدأ أبصارها خاشعة، هذه الجملة هو الخبر، أبصارها مبتدأ وخاشعة خبر، والجملة كلها خبر لقلوب. واجفة وصفة صفة لقلوب على إعراب الزمخشري، قلوب أبصارها خاشعة وواجفة صفة لها على حسب نية الله، على نية المتكلم ماذا يراد؟ هل يراد الإخبار عن القلوب بأنها دليلة بأن أبصارها خاشعة، أو إخبار أنها واجفة؟ يصح الأمر، يصح أن يكون واجفة الخبر إذا أردنا الإخبار عنها، أو نصف فقط قلوب هي واجفة ونخبر عنها بما سيأتي بحسب يمكن أن المعنى صحيح بحسب نية المتكلم. أبصارها خاشعة كناية عن الذل والخوف، وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز، يعني هل القلوب لها أبصار؟ تجوز في مجاز، لأن الأبصار تكون في الأبصار، العيون تكون في الوجه، لا تكون في القلوب. هل رأيتم قلبا فيه عينا؟ هل رأيتم؟ فهنا على بمعنى أبصارها، أي أبصار أصحابها، هذا التجوز المجاز المرسل، ثم يحذف المجاز المرسل ويحذف المضاف إليه ويقام مقامه المضاف. واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، يحذف الأول والثاني يقوم مقامه، يحذف المضاف ويقام المضاف إليه في مكانه. وإضافة الأبصار إلى القلوب على تجوز، والتقدير قلوب أصحابها، قلوب أبصارها خاشعة، أي قلوب أبصار أصحابها خاشعة، قلوب أصحابها خاشعة، قلوب أصحاب الأبصار خاشعة. هذا المعنى. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني الله تعالى بعدما ذكر تحدث عن البعث ينقل كلام الكفار، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني يستغربون هل سنرد إلى المكان الذي جئنا منه، هل سنعود كما كنا. هذا المعنى في الحافرة، أي في الطريق التي جئنا منها، رجع في حافرته، أي رجع في الطريق التي جاء منها، يعني هل سترد إلينا أرواحنا، هل سنعود كما كنا. يستغربون هذا، ينكرون هذا، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، يعني إذا كنا عظاما، بل هل ترد لنا أرواحنا إذا عظاما مفتتة تصبح ترابا، ما في شيء. يعني هكذا ينكرون البعث، يعني يقولون ويستنكرون إعادة الأرواح إلى الأجساد بعد أن تصبح العظام بالية ومفتتة وتصبح ترابا. وهذا حكاية قول الكفار في الدنيا، ومعنى على الجملة إنكار البعث، معنى هذا القول أنهم ينكرون البعث. فالهبزة في قولهم أئنا لمردودون للإنكار، ليس للسؤال، ليس لأنهم لا يعرفون فيسألون، لا، هم ينكرون، يعني هذا الاستفهام هذا، هل سنرد بعد أن تصبح عظامنا بالية؟ يعني لا نرد، لا نبعث، هذا معنى. ولذلك اتفق القراء على قراءته بلمزتين، الموضع الأول باتفاق يقولون أئن كلهم يقرؤونها بالاتفاق، واختلفوا في الموضع الثاني إذا أم أئذا. قال ولذلك اتفق القراء على قراءته بالهمزتين إلا أن منهم من سهل الثانية ومنهم من حققها. واختلفوا في إذا كنا عظاما فمنهم من قرأه بهمزة واحدة كنافع، إذا كنا عظاما من قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس موضع استفهام ولا إنكار، ومنهم من قرأه بهمزتين تأكيدا للإنكار المتقدم. ثم اختلف في معنى الحافرة على ثلاثة أقوال، أحدها أنها الحالة الأولى كما ذكرت لكم، يقال رجع فلان في حافرته أي إذا رجع إلى حاله الأولى، فالمعنى أئنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت، هذا المعنى الأول. والآخر الحافرة الأرض لأنها محفورة، بمعنى محفورة، فالمعنى أئنا لمردودون إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور، يعني أنت نخرج من قبورنا ونصعد فوق الأرض، نكون فوق الأرض مرة أخرى وبعد أن كنا في بطن الأرض، هل سنخرج إلى ظهر الأرض؟ والثالث أن الحافرة النار، هل سنذهب إلى النار؟ والعظام النخرة البالية المتعفنة، البالية المتعفنة أي تغير ريحها صارت رائحتها كريهة. وقرئ نخرة ناخرة بألف، إذا كنا عظاما ناخرة، وقرأت إذا كنا عظاما نخرة، وقرئ نخرة بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحد، إلا أن حذف الألف أبلغ، نخرة أبلغ من ناخرة، لأن ناخرة اسم فاعل، يعني كل فعل الذي يفعل فعل يقال له فاعل، فتح البدء فهو فتح، لكن نخر يدل على المبالغة، مثل ما تقول فقيه، أو تقول مثلا عسير أي شديد العسر، فإذا فاعل يكون من صيغ المبالغة، فاعل فاعل وفعيل، فقيه وفقيه، فقيه يفقه فهو فقيه أو فقيه، إذا كان كانت صفة ملازمة له صفة تدل على الكثرة فهي فقيه، إذا كان عنده فقه كثير لكن محدود يقال فقيه، وفقها فهو فقه، ودائما إذا كان على وزن فاعل يكون فعله الماضي بالكثرة، عسر فهو عسر، عسر يعسر فهو عسر، أما عسر فيقال عسير، عسر يعسر فهو عسير، أما عسير لابد أن يكون فعل مكسور، لأن فاعل أبلغ من فاعل من صيغ المبالغة. وقيل معناه العظام المجوفة التي تمر بها الريح فيسمع لها نخير، قيل يعني النخرة أي عظام يدخل فيها الريح ويتحدث صوتا، هذا هو النخير، نخير الريح سميت نخرة لأنها تكون مثقوبة، فعندما يدخل فيها الريح يكون فيها صفير، نخير معناه صفير. والعامل في إذا كنا محذوف، تقديره إذا كنا عظاما نبعث، النبعث إذا كنا يعني النبعث يوم نكون عظاما، هذا معنى يعني إذا كنا عظاما. ويحتمل أن يكون العامل فيه لمردودون في الحافرة، ولكن إنما يجوز على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر، بهمزة واحدة على الخبر، يعني لمردودون في الحافرة إذا كنا، على أنه خبر ليس استفهام، يكون في العامل هو لمردودون إذا، لمردودون حين، أما أئذا فلا الوجه لا يصح لأنه استفهام. ولكن إنما يجوز على قراءة إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر، ولا يجوز على قراءته بهمزتين لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، الاستفهام استفهام له صدر الكلام، استفهام له في أول الكلام، فليس بعده يعني ما قبلها لا يعمل فيما بعدها، لمردودنا في الحاضرة إذا، أما لمردودنا في الحاضرة إذا جملة جديدة انقطع، يعني الاستفهام يدل على أن الجملة جديدة. هل إذا كنا عظاما، والاستفهام يكون له صدر في بداية الكلام. قال لأن همزة الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي يعني إذا رجعنا، إذا رجعت إلينا الحياة فتلك الرجعة هي رجعة خاسرة، طبعا هي خاسرة. الكرة الرجعة، والخاسرة منسوبة إلى الخسران كقوله فهو في عيشة راضية، أي ذات رضا، راضية ذات رضا، وخاسرة أي ذات خسران. تلك الرجعة رجعة ذات خسران، هذا معنى خاسرة. أو معناه خاسر أصحابها، يعني إذا رجعت إلينا الحياة مرة أخرى فأصحابها خاسرون. ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة، يعني إذا كانت فعلا البعث حق فرجعتنا تكون خاسرة، ستكون خاسرة لأننا ندخل النار، يكتشفون أن الذي أخبر به النفس حق وسيدخلون من أركهم، يشكون في ذلك. قال إن ظن إلا ظن وما نحن بمستقيم، ونظن بمعنى الشك 50% 50% ممكن نبعث ممكن لا نبعث، هكذا يقول. أما نحن نقسم بالله بأننا سنبعث، إن الله أقسم بذلك. وقل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. فإنما هي زجرة واحدة، يعني النفخة في الصور للقيام من القبور، هذا معنى الزجرة، صيحة، صوت شديد، هذه الزجرة، زقية، زقية وصيحة وزجرة بمعنى واحد. وهذا من كلام الله تعالى ردا على الذين أنكروا البعث، يعني بمعنى ستبعثون بزجرة واحدة، صوت واحد، صيحة واحدة، وهي النفخ في الصور في المرة الثانية، ستبعثون كلكم بصوت واحد بنفخة واحدة، أمر هين على الله عز وجل، ليس الأمر عسيرا. فإنما الله تعالى يحذرهم حتى لا يندموا، حتى لا يقول يا رب نحن ما كنا نعلم، أنتم تعلمون. فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. لا تظنوا أنه صعب على الله، بل هو عليه يسير، فإنما ينفق في الصور نفقة واحدة فيقوم الناس من قبوره. فإذا هم بالساهرة، إذا هنا فجائية، ينفقوا فإذا، يعني ينفقوا ففجأة، يعني أنتم الذاء الفجائية. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، إذا هنا فجائية، والساهرة وجه الأرض، فإذا هم على وجه الأرض، والباء ظرفية، فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض، في وجه الأرض، هذا معنى ظرفية. والمعنى إذا نفخ في الصور حصلوا بالأرض أسرع شيء، حصلوا بالأرض أسرع شيء، وهذا ما يتعلق بهذه الآيات. والله عز وجل عندما يبعث الناس وصفهم بوصفين، قال كأنهم يوم يخرجون من الأجداد، أي من القبور، أنهم جراد منتشر. وفي سورة القارعة قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. قال القرطبي رحمه الله في أول حالهم يكونون كالفراش المبثوث، يخرجون من قبورهم لا يعرفون أين يتجهون، مثل الفراش، الفراش ليس له وجهة معينة، ثم ذلك يصيرون كالجراد، لأن الجراد حشرات لها وجهة معينة، حشرات الجراد تتجه إلى مكان واحد، الجراد مجموعة من الحشرات تتجه إلى مكان واحد، مكان الذي فيه الخضار والتي تقصد مكانا معينا. أما الفراش يبقى منتشرا، تبقى منتشرا ليس لها وجهة واحد، فأول يخرجون يكون كالفراش، ثم يصبحون عندما يعرفون أنهم سيتجهون إلى أرض المحشر، سيتجهون كلهم إلى أرض المحشر، ويصبح حالهم كالجراد المنتشر. سأل الله حسن الختام وأن يسيركم. طيب في الدرس القادم إن شاء الله ننتقل إلى قصة موسى عليه السلام مع فرعون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.